خلق السماوات بغير عمد خلق حملته أمه وهنا على حملته وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع السبيل من أناب إلي يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل تكون في صخرة وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت ألم تروا أن الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن Thank you.

ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صب صدق الله.